الدرس السابع عشر. الصحيفة 175، الفصول الأربعة. ماذا أرتدي؟ المضاف إليه، الملابس والألوان، الطقس. الصحيفة 176. قبعة، تنورة، معطف، حذاء، بنطال، سترة، جوارب، قميص. الصحيفة 180. الفصول الأربعة والشهور. في السنة أربعة فصول: الربيع والصيف والخريف والشتاء. في كل فصل ثلاثة أشهر. فصل الربيع جميل، الأشجار خضراء والأزهار من كل لون. يسقط المطر أحياناً، لكن الطقس معتدل دائماً. الشمس ساطعة في معظم الأيام. أشهر هذا الفصل: آذار مارس، ونيسان أبريل، وأيار مايو. يأتي فصل الصيف بعد فصل الربيع. الطقس حار في الصيف والسماء صافية. يذهب الناس في الصيف عادة إلى شواطئ البحر أو البحيرات ويسبحون هناك. شهور الصيف: حزيران يونيو، وتموز يوليو، وآب أغسطس. شهور فصل الخريف: أيلول سبتمبر، وتشرين الأول أكتوبر، وتشرين الثاني نوفمبر. ويأتي هذا الفصل بعد فصل الصيف. في الخريف تهب الرياح وتسقط أوراق الأشجار وتأتي الغيوم. يذهب الطلاب إلى المدارس والجامعات في بداية هذا الفصل. شهور الشتاء: كانون الأول ديسمبر، وكانون الثاني يناير، وشباط فبراير. في هذا الفصل يسقط المطر أو الثلج، ويكون الطقس بارداً. يتزلج الناس في هذا الفصل على الثلج، أو يذهبون إلى المناطق الدافئة خوفاً من البرد. الصحيفة 181. حالة الجو، من نشرة الأرصاد الجوية. الجمعة 20 آذار مارس 2005. أمطار متفرقة. تصل درجة الحرارة إلى 15 درجة مئوية في النهار، وإلى 6 درجات في الليل، والرياح خفيفة. الثلاثاء 15 من تموز يوليو 2005. الجو اليوم حار وصحو. تصل درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية. الرياح خفيفة والسماء صافية. الاثنين الثامن من تشرين الأول أكتوبر 2005. الجو اليوم معتدل وغائم. تصل درجة الحرارة إلى 18 درجة مئوية في النهار وإلى 12 درجة في الليل. الرياح قوية وغيوم في النهار. الجمعة 23 من كانون الثاني يناير 2005. الجو اليوم بارد، يسقط الثلج عند الصباح. تصل درجة الحرارة إلى ناقص 1 درجة مئوية. الرياح ساكنة. الصحيفة 185. في محل الملابس. أريد أن أجرب هذا القميص لو سمحت. تفضل، هذه غرفة التبديل. هذا عريض، هل عندك حجم أصغر؟ نعم، ولكن من لون آخر. ما الألوان التي عندك؟ عندي لون بني فاتح وأزرق داكن. أعطني من فضلك الأزرق الداكن، كم ثمنه؟ 300 ليرة. لا، هذا كثير. ممكن أن أحسم لك 25 ليرة. لا، أحسم 50 ليرة. غير ممكن، آسف. الصحيفة 186. هل أستطيع أن أجرب هذه السترة؟ نعم بالطبع. هل تسمحين أن أساعدك؟ نعم من فضلك. هل قياسها مناسب؟ نعم مناسبة جدا. كم ثمنها؟ 3000 ليرة. لا هذا كثير. عندي أرخص ولكن من نوع آخر. لا أريد هذه. ممكن أن أحسم لك 100 ليرة. شكرا لك. هل تريدين شيئا آخر؟ لا وشكرا.